إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ونحن نعيش معنا الأيام المعدودات، كنا في شهر لم يبق منه إلا أقل، وقد مضى سريعا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عباده دائما بهذه الحقيقة، وهو أن مدة مكثهم في الدنيا مدة قليلة، وأنها تنقضي سريعا، وأن العبرة بالنتائج والخواتيم. قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آيات عظيمة في الوعظ، يعظ الله تبارك وتعالى عباده ويقول: اعلموا، يعني أيها الناس، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذا شأن عامة أهلها. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، لكن إلى متى؟ وقت قليل. شبه الله تبارك وتعالى سرعة زوال هذا، قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. غيث مطر، أعجب الكفار نباته زرع، يعجبون به، يعني الزرع الذي ينبت بهذا الغيث، والغيث والمطر ثقيل كثير. ثم يهيج فتراه مصفر، يهيج يصل مداه في النمو ثم يصفر ثم يكون حطام. دورة زرع، وهذه الدورة تنتهي سريعا، ونحن نرى بداية النبات ثم استواءه ثم انتهاءه، يروح خلاص. فهي دورة، وكذلك نحن في هذه الحياة دورة زرع، كل جيل منا يعيش في هذه الحياة دورة ثم ينتهي. قرن ورا قرن ورا قرن ورا قرن ورا قرن، كم من القرون يعني سبقتنا على هذه الأرض، والآن لا حس لهم ولا أرض. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجل؟ كم كثيرا، فكم مضى على هذه الأرض من القرون، والأرض تأخذ. لكان القرن 100 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه، يرسل في ليلة، قال للصحابة: رأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد ممن هو على الأرض اليوم، يعني كل الذين على الأرض اليوم بعد 100 سنة لن يكون هناك أحد باق منهم، وهذا مستمر. فهذا الأمر مستمر، فنحن دورة من هذه الدورات المستمرة في هذه الأرض. ولكن العبرة إنما هو بالنهاية بالمآل الذي سيؤول إليه الناس، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه النتيجة. وشتان بين هذا وبين هذا. بين العذاب الشديد عذاب الله ومغفرة الله ورضوانه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني لا يتمتع فيها ويعيش آمنا مطمئنا إليها راكنا إليها إلا المغرور الذي يغتر بها ويظن أنها أمر باق وثابت وهذه نهاية المطاف والحال أنها أمر سيمر عليه سريعا والعبرة بعد ذلك بالختام بالنهاية التي يصير إليه. وعد الله تبارك وتعالى عباده وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا عرض من الله سبحانه وتعالى. الله يعرض هذا العرض العظيم للفوز المبين والفوز العظيم. قال سابق والمسابقة المسارعة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الحقيقة يجب أن تكون راسخة في قلب كل مؤمن وهو أن أيامه في هذه الدنيا أيام معدودة وكل يوم يمر عليه ينقص من هذه الأيام المعدودة. يعني تلك عمر معدود خلاص ما فيه مكتوب محسوب وكل يوم إنما يقربك من أجل خلص يوم إذا اقتربت خطوة من أجلك المحتوم الذي لا بد أن تلاقي هذا لا بد. ثم لا بد من التفكير فيما بعد هذا الأجل هذا هو المهم وليس المهم أن يظل التفكير منحصر في هذه الحياة. أما ما بعدها فمتروك ومنسي هذا هو فعل الكافر نسأل الله فنسياه. يجب أن نتذكر ما بعدها وما بعد هذا أمر عصيب وعظيم. بعد هذا قبر يوضع فيه الإنسان فترة برزخ وهذه فترة مسؤولية ومحاسبة يعني يسأل الإنسان يفتن وكذلك تكون بداية النعيم والعذاب في القبر. فالقبر له نعيمه وله عذابه. نعيمه لأهل الطاعة وعذابه لأهل المعصية. وفتنة يختبر بها كل أحد يسأل من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. هذا السؤال يسأله كل أحد مؤمن وكافر. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام وأقول بأن هذا رسول الله أتانا بالهدى من الله فأمنا وصدقنا. وأما الكافر وغيره فيقول ها لا سمعت الناس يقول شيئا. فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى في هذا الاختبار والسؤال وإن كان فتنة لكنه للعرض والتثبيت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه البشرى في الدنيا قبل ما تطلع روح المؤمن يبشر بها ويثبت بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى ويقول الحق والكافر تقول ها لا سمعت الناس يقول شيء فقلت. ثم يكون العذاب لأهل المعصية وأهل الكفر ويكون المثوبة مؤمن يقال له انظر هذا مقامك يوم يبعثك الله افتح له باب إلى الجنة وقل له هذا مقامك يوم يبعثك الله فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومن. والكافر يفتح له باب إلى النار ليرى مكانه الذي سيكون فيه ويقول انظر هذا مكانك يوم يبعثك الله. فيقول ربي لا تقم الساعة. فهذا وقت، فهذا جزء من العمر، يعني هذا جزء من حياتك، جزء لا بد أن تكون. الله أقسم على هذا، قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، تعلمون أن هذا حق، ثم كلا يعني لا يهنكم التكاثر، سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر، ما انشغلتم عن هذا. ثم يقول الله يهدد بعد ذلك، يقول لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالله يؤكد هذا الأمر، وهو أمر يعني لا شبهة فيه ولا شك فيه، لكن بكل هذه المؤكدات يؤكده الله تبارك وتعالى وأنه حق. فالموت حق، وكل الناس تعلم أن الموت حق، لكن ماذا يكون يعني بعد هذا الموت؟ الله يؤكد هذا، قل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا كلا يعني لا تفعلوا، لا يهنكم التكاثر، سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون، وسوف تعلمون تهديد. كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا شرط متروك الجواب، يعني لو تعلمون علم اليقين ايش يصير؟ لا، تنصلح اموركم، تنصلح حالكم، تؤمنوا بالله، تفرون الى الله تبارك وتعالى. ثم اكبر من هذا، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففي خطوة ثانية بعد هذا القبر، في يوم طويل عريض مليء بالأهوال والتهاويل، خول الله تبارك وتعالى من شأن هذا اليوم وما فيه، وبين النبي أشياء كثيرة مما فيه. قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداء، ثم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميل، فمن الناس من يأخذه العرق إلى ركبتيه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطا، ويمكثون هكذا ما شاء الله. هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء ليسوا أهل الكفران، وإنما هؤلاء أهل الإيمان، وإنما يكونون في هذه الحال بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم التي عملوها يكون في هذه الحال وفي هذه الشدة، ويفزعون بعد ذلك إلى من يشفع لهم، إلى الله تبارك وتعالى ليخرجهم من هذا الموقف إلى الجنة. هؤلاء من أهل الجنة، ولكن هذا حالهم يعني حتى يأذن الله تبارك وتعالى لهم يعني بدخول الجنة. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة، طبعا الكفار من ساحة العرض، من الموقف أخذوا على النار، أخذوا على النار رأس سافوا. وهذا بقاء أهل الجنة حتى يكون هذا شأنهم، ويوضع الصراط على ظهر جهنم، ثم يعبرون منه بعد ذلك، ويسقط منهم من يسقط، ثم يستشفعون الله تبارك وتعالى حتى يخرج الله من سقط من إخوانهم، وهم يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيرسلهم الله إلى النار فيخرجون منها يعني أقواما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دول من أهل الصلاة، هؤلاء من أهل الصلاة ومن أهل الصيام، ولكن أخذوا بأعمالهم. فإن المرور على الصراط مختلف أيضا بالنسبة لأهل الإيمان، كما قال النبي يضرب الصراط على ظهراني جهنم، ثم يمرون كالبرق وكالطر وكأجاويد الخيل والركاب، فناجي مسلم ومخدوش الناجي ومكدوس على رأسه في جهنم. فثلاث أحوال، وهؤلاء كل هؤلاء من أهل الإيمان، ناج مسلم لا يصيبه شيء من هذه الكلاليب التي على جنبي الصراط، ومخدوش الناس من يضربه الكلاب ولكنه يعني ينجو، ومكدوس على رأسه في جهنم. ف فتهاويه، هذا يجب الاستعداد له، وأن هذا حق، وأن هذا لا بد أن يكون، هذا أخبر الله به، وهذا لا بد أن يقع. فكل أحد من أهل الإيمان لا بد أن يمر على هذا الصراط، هذا يجب أن يكون في الذهن وفي التفكير. هل عملت لهذا؟ هل عملت لأني سأمر على هذا؟ وجهنم تحتي، وجهنم هذه لا يرى لها قعر. يقول النبي يوضع الحجر على شفير جهنم، وشفيرها حافتها العلوية، فيهوي 70 خريفا لا يصل قعرها، 70 سنة يظل في السقوط ولا يصل إلى قعرها، أمر مهول. فكيف بمن يقال له يوم القيامة ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها؟ ادخلوا أبواب جهنم، لابد من أن نتصور هذا. عندما يحدثنا الله تبارك وتعالى بالحديث ينبغي أن نتدبره، يعني وقف نفسك كده، أن نفسك نوع من التوقيف، يعني لو كان فرن على هذا النحو ومشتعل النار فيه على هذا النحو، وأنت ممن يقال له هذا، ادخل إلى هذا الفرن وأنت داخل فيه دخولا لا انقطاع له، ماذا يكون حاله؟ ماذا يكون أمره؟ هذا حق، إخبار الله تبارك وتعالى حق لا بد أن يكون. والله يعظ عباده يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يأتي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي الآية الأخرى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فوعد الله حق، وعده حق، كل ما وعد الله تبارك وتعالى به عباده من الخير والشر لا بد أن يتحقق. فعذاب الله تبارك وتعالى بالكفار ملحق، وجنته لا يمكن أن يخلف الله تبارك وتعالى وعده عباده المؤمنين لا بد داخلوها. وكل ما أخبر به النبي وأخبر الله تبارك وتعالى به من هذا الأمر العظيم الفظيع كله لا بد أن يتحقق. فإذا لا بد من تفكير، لا بد أن يفكر الإنسان بأنه هو هذا، ماذا سيكون حاله عندما يتحقق هذا الحق ويقع هذا الحق الذي يخبره الله تبارك وتعالى، أين هو، أين هو وأين مصيره، يعني في ذلك الوقت، هذا يحدد المسار. وأما أن يعيش الإنسان لاعبا سادرا لاهيا تاركا للأمر مسوفا بضيع، يبقى ضاع. شأن من يعيش في رمضان هذا، أتاته هذه الفرصة، فرصة للتوبة واستغفار والعمل الصالح والرفعة وتكفير الذنوب، لكنه أطاع الله في اللعب واللهو والزينة والتسويف، انتهى، يعني انتهى، سينتهي هذا الشهر على الناس بأحواله، من لا لها وضاعه ضاع عليه، ومن اكتسبه اكتسبه. وفي النهاية تكون النتائج، يعني في النهاية تكون النتائج. فيجب أن نعتبر، يجب أن نعتبر من مرور الأيام والليالي. ومن هذا فعندما يحدثنا الله تبارك وتعالى يقول أياما معدودات، يعني هذا وقت ستعدون أيامه وينتهي، وكذلك الأمر في العمر. والعبرة بعد ذلك بالنتيجة، في ناس أمضوا هذا الشهر وجائزتهم عند الله تبارك وتعالى موجودة، نالوا يعني الجائزة، مغفرة ذنوبهم، رفعة درجاتهم، تقبل الله تبارك وتعالى عملهم وطاعتهم. وفي ناس أضاعوه فضاع لهم. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل رضي الله، رجل من أمتك أدرك شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. قال فقلت آمين. سمع النبي يقول أتاني جبريل فقال لي راغم أنف امرئ من أمتك أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين. فقلت آمين، يعني النبي أمن على قول جبريل راغم أنف رجل من أمتك أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين. قال فقلت آمين. فيا إخوة يجب أن نعتبر، لا بد من العبرة والعظة، وأن نأخذ المسار إلى الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أننا ملاقو حتم، هذا أمر حتم، كل أحد سيلقى ربه سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. قل النبي ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له ألم يأتك رسولي فبلغه وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. فلينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يقول النبي فاتقوا النار هذا اليوم ولو بشق تمرة صدقة، يعني تجعلها حجاب بينك وبين النار. فلنعمل لهذا اليوم العظيم، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العليا أن يرزقنا الطريق إليه، وأن يثبت أقدامنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يقيل عثراتنا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ليلة 27 من رمضان، قال كثير من أهل العلم جازما، وأقسم بعضهم من الصحابة أنها هي ليلة القدر، وهي هذه الليلة، يعني ليلة السبت الليلة التي قابلة هذه هي هذه الليلة، فلنغتنم هذه الليلة. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من أخذ، صاعا من شعير، صاعا من بر، يعني ولذلك قال أهل العلم أنها تخرج طعاما من طعام البلد، فإن هذه الأصناف من الأطعمة كان فيها طعام يعني أهل المدينة وأهل الجزيرة، الأقط والتمر والزبيب والبر والقمح، هذا كان طعاما، ولذلك قال أهل العلم بأنها تخرج طعاما من القوت مما يتقوت، يعني الطعام إما يكون قوت وإما يكون غير قوت من التفكه، مثلا من الفاكهة التي يأكلها الإنسان فاكهة لكنه لا تقوته لا تقيم صلبه، أو من الخضروات ونحوها، وإنما القوت هو الذي يكال ويدخر مثل هذه الأصناف ومثل ما هو من الأرز ويعني الفول والعدس وغيره من هذه الأمور التي يتقوت تقوم عليها قوت الناس. فالسنة إن شاء الله والفرض، وأعني بالفرض يعني ما فرضه رسول الله، أن تخرج زكاة الفطر طعام يعني في أهل البلد، تأخذ من كل من فاض يعني طعامه عن هذا اليوم، يعني لا يشترط فيها نصاب، بل كل إنسان عنده فائض في هذا عن حاجته وعن طعامه يخرج، لا بد يخرج الطعام. فلو كان فقير ما عنده إلا صاعين مثلا من تمر أو دف وعليه صاع الزكاة، يطلع الصاع، ما يقول لا أنا فقير أنا راتبي كذا ولا دخلي كذا وما عندي إلا طعام يعني 10 أيام وغيرها، لا. فإذا كان عنده طعام يفيض عنه في العيد وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. فزكاة الفطر ليس لها حد يعني بالنسبة إنما أن يكون فائض، أن يكون عنده هو فائض عنه طعام العيد، فإذا فاض عليه وجبت عليه الزكاة. أما إذا كان ما عنده طعام ليأكله في الفطر فإن هذا هو الذي يعني تجب له ولمثله يعني زكاة الفطر. يعني لا تجب عليه، يعني انها تسقط عنه، تسقط عنه اذا لم يكن عنده طعام يعني هذا اليوم. اما اذا كان عنده طعام فائض عن طعام هذا اليوم يجب ان يخرج منه يعني الى غيره ممن لا يجد طعاما يعني في هذا اليوم. واخبر النبي ان من طبعا هذه حكمتها ظاهرة، مواساة الناس، يعني المواساة ان يواسي المسلمون بعضهم بعضا في هذا اليوم. وقال النبي يعني لا يترك يوم، لا يترك فقير جائع في عيد المسلمين. قال يعني اغنوهم عن المسألة، اغنوا عن الفقراء ان يسألوا الناس يعني بأيديهم في هذا اليوم فتعطى لهم الزكاة حتى يعني يصبح لا يوجد بين المسلمين جائع يمد يده لطعام في يوم العيد. وأخبر النبي بأنها طهرة، طهرة للصائم مما يكون قد صدر منه من الرفث واللغو. فزكاة الفطر ها يجب أن نخرجها، وإخراجها يكون قبل صلاة العيد وجوبا، أما بعد العيد فتكون صدقة من الصدقات، فلا تخرج، لا يجب إخراجها يعني قبل صلاة العيد. تأخيرها للأيام الأخيرة من شهر يعني رمضان أو الليالي الأخيرة لا بأس، لكن يجب أن يخرجها قبل أن يصلي صلاة العيد. عيد المسلمين هذا عيد الفطر أحد يعني اليومين الذي سنهما النبي صلى الله عليه وسلم ليكون يعني عيد المسلمين. وكل عيد المسلمين إنما هو بعد الطاعة، فعيد الفطر بعد هذه الطاعة العظيمة وهو الصوم. وكأن المسلمين يعني يفرحون يعني في هذا اليوم بأن أدوا هذه العبادة العظيمة التي يعني شرع الله تبارك وتعالى لعباده وجعلها باب عظيم من أبواب رحماته سبحانه وتعالى. وقال النبي للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة بفطره وفرحة عند لقاء ربه. قال إذا أفطر فرح بصوم، وإذا لقي الله تبارك وتعالى فرح بصومه أي بالأجر الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لهذا. فإن أجر الصوم عند الله بغير حساب بغير عدل، كل عمل يحسب ثوابه يعني عدلا إلا الصوم، إلا الصوم فإن الله تبارك وتعالى يعطيه بغير عدل بغير حساب، كما في الحديث كل عمل ابن آدم له يعني يوفاه بحساب إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلما كان هذا المعنى في الصوم وهو أن الصائم يدع ما هو محتاج إليه أو ما هو من مشتهياته ومستلذاته لكن يدعها لله يعني لله سبحانه وتعالى، فكان الله لما قال لما كان هذا يعني في هذا الإخلاص لله تبارك وتعالى وأن الإنسان يدع ما يشتهيه وما يحبه وما هو في حاجة إليه لله تبارك وتعالى فإن الله يكافئه من عنده سبحانه وتعالى ثوابا غير محدود. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصائم يفرح، يفرح فرحة بالدنيا هنا في عيد فطره بأن الله تبارك وتعالى قد أكرمه بالصيام يعني هذا الشهر، فهي فرحة صوم يعني عيد الفطر فرحة الصائمين بفطرهم أي بصومهم بأنهم صاموا لله تبارك وتعالى. ويوم القيامة الفرحة الكبرى للصائمين بالأجر العظيم الذي ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون جميعا وإخوانا المؤمنين من هؤلاء. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. قولوا قولي هذا وقوموا بالصلاة.